بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الرعد، وكما تتكلم الآيات عن ثمرة الاستجابة، ثمرة من أطاع في الآخرة، ثمرة من أطاع ربه سبحانه وتعالى، ما هي الثمرة التي سوف يحصل عليها عند ربه سبحانه وتعالى، وفي المقابل أيضا عقوبة من لم يستجب لربه سبحانه وتعالى. والمطلوب كما بينا قبل ذلك، وكما نادى الله عز وجل علينا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، دعوة إلى الحياة الحقيقية، إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ثمرة الاستجابة، وكذلك كيف يجني من لم يستجب لرب سبحانه وتعالى هذه العقوبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى لمن لم يستجب لندائي ودعائي. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله تعالى كما ذكر في الآية: للذين استجابوا لربهم الحسنى، الثواب الجزيل، لهم الجنة عند ربهم سبحانه وتعالى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم بتذكر لنا الآيات من العاقل. الإنسان بيظن في نفسه العقل، ولكن كما بينا قبل ذلك بيبقى فيه معايير، يعني فيه أصول، فيه معايير، فيه ثوابت من خلالها يستطيع الإنسان أن يعلم أين هو، أين مقام ذلك الإنسان. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن هناك فرق بين الاثنين: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يبقى هذا حق يتبع. أن معنى الكلام بتتكلم أن الإنسان لابد أن يكون ملازما بين القول والعمل. دايما نجد مسألة الثقافة، يعني سرعان ما بيتعلم الإنسان أمر ذلك الدين كمسألة ثقافية، كمسألة ثقافية. لكن الأصل كده، إحنا بنتعلم كل مسألة من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نطبق هذا الدين. لم ينزل لكي نقرأ القرآن كقراءة مطالعة، ولكن لكي نقرأ ونتدبر ونفهم ثم يكون العمل. أفمن يعلم أنما أنزل لك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قلنا الإنسان بينظر في نفسه أنه عاقل ولبيب، لكن كما بينا أن هناك معايير من خلالها ينظر الإنسان إلى حاله وينظر إلى مقامه. إنما يتذكر أولو الألباب، تأتي الآيات بعد كده بتذكر هذه البنود، هؤلاء هم العقلاء كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. إنما تذكروا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آل العقلاء، وبالتالي نقول على ذلك حققوا ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من خلال الصفات. وكل بند من هذه البنود إن لم يكن لك تصور فلا تستطيع أن تشتمل عليه. قلنا الآيات، يبقى نقول هذا المقطع لو الإنسان مكث في حياته بأكملها كده عشان يجمع الصفات دهية يشتمل على هذه الصفات لقادت الإنسان إلى الجنة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى دي نقول صفات كده. لو كان فعل الإنسان يعني بيبتغي الجنة فعلا بيسعى بياخد الخطوات الجدية للوصول إلى الجنة نقول لك هذه طريق الجنة طريق ميسور جدا, يعني طريق إلى الجنة طريق ميسور. كل ما في المسألة إن لو في جدية فعلا يبقى هيسعى الإنسان. لما نصف لك هذا الطريق يبقى تسعى إذا أراد فعلا أن يصل إلى نهاية هذا الطريق أو إلى ذلك المقصد المحتوى يبقى نقول هتسعى كما قال لنا ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى المسألة محتاجة إلى سعي, محتاج أن الإنسان يقف. يبقى دي نقول أدي بنود أدي خلاله, وبالتالي كل صفة أنا أريد أن أستمع عليها يبقى لازم عندنا تصور لهذه الصفة, وإلا ده كلام كله هيبقى كلام مجمل. التطبيق بتاعه هيحتاج أن أنا أقف على معالم كل بند من هذه البنود ويبقى عندنا تصور واضح, مش تصور إجمالي, تصور تفصيلي لكيفية الوصول إلى أي صفة من هذه الصفات. إنما تذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يبقى لازم يكون عندي تصور إيه معنى الكلام ده هو. يبقى ده كلام تفاصيله إزاي. قلنا لو ما كانش عندنا صورة مرئية لمظاهر التصور ده هو وكيفية التطبيق والوصول خطوات عملية يبقى على ذلك نقول لا تصل أبدا إلى تحقيق أي صفة أو تجتمع على أي صفة من هذه الصفات إلا لما يكون عندي تصور واضح تفصيلي. يبقى التصور تفصيلي. يبقى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هو أنا ما عنديش تصور إيه معنى الكلام ده هو. يبقى على ذلك نقول إزاي هتحقق الصفة دي. يبقى إزاي أجتمع على كذا. يبقى دي نقول على ذلك عشان نحقق يبقى لازم ليه تصور. يبقى أقف على البند كده وأضع تصور ذلك البند وبالتالي أسعى أن أشتمل على تلك الصفات. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. اللي حقق الصفات ده هي تقود كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دائما كده يعني نقول الإنسان يبقى عنده جدية في التعامل مع كتاب الرب سبحانه وتعالى. دايما بنذكر ان القرآن احنا بنحفظ ونتعامل القرآن كألفاظ, لكن دايما كده لما ندرس مسألة الإيمان نقول القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى. احنا الاهتمام بتاعنا كله باللفظ, اهتمامنا كله باللفظ, لذلك بتجد ان ده حامل لكتاب ربي سبحانه وتعالى. لكن يا ترى ماذا يعلم عن كتاب ربي؟ لا يعلم شيئا. هي كل ما في المسألة حفظ ألفاظ. احنا بننتبه دايما هذا لا يصلح ابدا. القران حجه على هذا الانسان, حجه على هذا الانسان لانه تعامل مع القران من باب اللفظ فقط. لكن القران كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. احنا فصلنا تماما, خلينا القران بنتعامل معاه كالفاظ, وبالتالي احنا مش بنشعر ان القران ده هو الذي يقود الانسان الى السعاده والجنه. كاننا كده لسان الحال بينطق ان احنا مش هنعتبر القران ده اللي بيقود الانسان الى نقول الى الجنه والى الرضوان. نقول ده القران هو قائد الانسان في رحلته الى رب سبحانه وتعالى والى الدار الاخره. والكلام ده مش هيصلح ابدا الا بالتطبيق. وعشان نطبق لابد ان احنا نقف على مدلول ومعاني الايات. ما ينفعش ابدا نعامل القران بهذه الصوره الفاظ فصلنا عنها المعنى. وبالتالي نقول اي قارئ او اي حافظ نقول على ذلك حسبك الايه دي بتتكلم عن ايه. يبقى ده هو اصلا ده منهج الحياه بتاعنا. يعني هو ده نقول المفترض اقوم بتطبيقي واعتماده واقوم باعتمادي في حياتي. فعلى ذلك فين احنا التعامل مع القران او الايات؟ احنا بنطوي الصفحات, ممكن نقرا نطوي الصفحه, ممكن نقرا وناتي بعد ذلك على الايات الاخرى. انا ليا لابد يبقى واقفه كده مع الايات. انا ببتغي الجنه فعلا, بنسعى الى الجنه فعلا, ان احنا عايزين نكون من اهل الجنه. قول الطريق ميسور, وكم من رحمات الله سبحانه وتعالى بنا ان الله عز وجل وصف لنا الطريق وحدد لنا معالم الطريق وحدد لنا المقومات التي لابد ان اجتمع عليها حتى استطيع ان اصل الى ذلك الطريق حتى نهايته بعون الله عز وجل وتوفيقه. فإحنا محتاجين نتعامل مع القرآن معاملة جدية، معاملة صحيحة، إن إحنا ما نفصلش الألفاظ عن المعاني، الألفاظ عن المعاني. إحنا دايما في الصلاة الجارية، هل يا ترى ليه الإمام بيقرأ أو إحنا بنقرأ مثلا في كتاب في كتاب الله تبارك وتعالى أو في الصلوات من آيات الله تبارك وتعالى؟ يبقى ده هو ده أساسا نقول المنهج بتاعنا، المنهج إحنا بنستذكر ذلك المنهج، نستذكره دوما، تعهدوا القرآن واستذكروه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حياتنا، هو الحياة. قلنا حياة بلا قرآن يبقى ليست بحياة، نقول القرآن يبقى هو الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما كنا نقول عندنا معرفة أو علم بشيء، الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، أرسل الرسول وعلمنا كيف نقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى وكيف نعتمد الآيات دي في واقع الحياة. إحنا دايما كده ونذكر، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وإحنا نتناقل الكلام أن عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في مثل 8 سنوات أو 10 سنوات، يبقى على ذلك نقول يا ترى مدة طويلة جدا، ده احنا أسرع من عمر بن الخطاب، شتان بين الأمرين. كانش عندهم كده فصل اللفظ عن المعنى، لو كان من باب فصل اللفظ عن المعنى ده كان عندهم حافظة قوية جدا وذاكرة قوية جدا على ذلك، لكن هو ما كانش عندهم فصل اللفظ عن المعنى. الآية بياخدها يتعرف على العلم اللي فيها وبعدين يطبق، ياخد الآية الثانية العلوم اللي فيها ويطبق، لأن هو القرآن ده للتطبيق، القرآن ده مش كلام نظري، ده القرآن ده نزل عشان نطبق ذلك في حياتنا. وإحنا سكننا حنحاسب عند الله عز وجل، حنحاسب بناء على ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا دائما بنذكر إن إحنا لما نستمع نستمع بنفسية المستمع المستجيب، نفسية المستمع المستجيب، بستمع كده وبنتبه تماما وبنعرف إيه المطلوب وأقوم بتنفيذه، لأن ده خطاب الرب سبحانه وتعالى، خطاب الرب. يبقى الخطاب ده مشتمل على المطلوب، مشتمل على المطلوب. خطاب زي ما أنا بنخاطب أو أنت بتخاطب إنسان، تخاطبه بكلام يفهمه، كلام ليه مقصود، ليه معنى، وبالتالي على ذلك ده خطاب الرب سبحانه وتعالى. فلما نيجي نعمل القرآن هذا خطاب الرب إلينا، هذه رسالة الرب سبحانه وتعالى إلينا. يبقى يا ترى إيه المفهوم، إيه المطلوب فيها، إيه المطلوب؟ فأنا أقف كده وأتعامل مع آيات المطلوب، يبقى أتعرف عليه من خلال الآيات، ثم بيكون التنفيذ و التطبيق. لكن احنا بنعمل القرآن كده ان هو ادي قراءة الفاتحة ركن اركان الصلاة، قراءة بقى سورة بعد الفاتحة او بعض ايات بعد الفاتحة في الركعة الاولى والثانية، يبقى هذا من الواجبات او السنة كما ايه ذكر جانب من العلماء، وبالتالي ده المعاملة. لكن احنا ما بنبقاش الانسان مؤهل كده ان انا الان هستمع إلى آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هتذكر الإنسان أو هتعلم الإنسان، إما مسألة بنجهلها هنتعلمها أو مسألة احنا عارفينها هنؤكد على هذه المسألة، هنؤكد على هذه المسألة. ده أساسا هو دستور العمل بتاعنا، ده المطلوب إن احنا نقوم بتطبيق واعتماده في واقع حياتنا، سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال. هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في التثاؤب، قال أبو داود رحمه الله باب في التثاؤب، ثم ذكر أولى هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم قال فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم قال فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. كذلك أيضا ذكر في رواية قال في الصلاة فليقضم ما استطاع، يبقى ذكر نحو هذه الرواية السابقة، إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه الشيطان يدخل. وقال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة قال فليقضم ما استطاع، يبقى فليقضم ما استطاع. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. فبيتكلم على مسألة التثاؤب، وذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، إما أن احنا هنضع اليد على الفم حتى لا يظهر صورة الإنسان وهو بيفتح الفم، وكذلك أيضا بنحاول أن احنا نقزم ذلك الأمر ما استطعنا، يعني يرد ذلك ما استطاع، يبقى بحيث أن هو ما لا نفتح الفم، وكذلك بنحاول أن احنا يعني نغلق الباب على ذلك التثاؤب. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يدخل إلى في ذلك الإنسان، يبقى يدخل إما دخول حقيقي أو قال المراد بالدخول التمكن منه، إما أن الشيطان كده يبقى حيتمكن من هذا الإنسان، أو الدخول الحقيقي لا يمنع، يعني قال فإن الشيطان يدخل يبقى يدخل إلى في ذلك الإنسان إذا فتح الفم عند التثاؤب، لذلك قال فليقزم ما استطاع. في رواية قال في الصلاة، لكن التثاؤب بصفة عامة، ولكن أكد الأمور والإنسان في صلاته، قلنا لأن التثاؤب ده علامة الكسل، يعني علامة الكسل، وبالتالي ما ينبغي الإنسان لما يقبل على ربي سبحانه وتعالى في صلاته أن يقبل هو كسلان، ولكن لابد أن يظهر النشاط والإقبال على الصلاة بنشاط وبهمة، وأن الآن دي صلاة فيها ذكر الرب تبارك وتعالى، فيها استماع أو قراءة لكتاب الله تبارك وتعالى، فما ينبغيش الإنسان يتعامل أبدا في الصلاة بنوع من أنواع الكسل، بنوع من أنواع الكسل أو الغفلة، فالتثاؤب ده صورة من صورة الكسل، صورة من صور الكسل، لذلك قال فليقزم ما استطاع، نرد ذلك، ونقول نرد ذلك مع وضع أيضا اليد على الفم حتى لا يظهر ما بداخل فم الإنسان، وكذلك يعني الإنسان لا يتثاءب بصوت، لا يتثاءب بصوت. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يبقى إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تثاءب أحدكم فليرد، قال فليرد ما استطاع ولا يقول هاها فإنما ذلك الشيطان يضحك منه، يعني لما نيجي كده يتثاءب الإنسان انتبه أن يخرج منك ذلك الصوت عند التثاؤب، يعني انتبه أن احنا نخرج ذلك الصوت عند التثاؤب، يبقى عند التثاؤب بنحاول أننا أرد ذلك، يعني ما افتحش الفم بقدر المستطاع مع وضع اليد على الفم حتى لا يظهر شيء. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان، كما بينا الرؤية من الله والحلم من الشيطان، قلنا بينسب إليه على أساس أن ده أمر محبوب إليه، لكن لا نظن أن الشيطان هو الذي يخلق التثاؤب، ولكن لما نيجي نقول التثاؤب من الشيطان دي فعلة محببة إلى الشيطان، الشيطان بيحاول يدفع الإنسان ويخزي الإنسان عن إتمام أي طاعة من الطاعات، وبيحاول يدفع الإنسان إلى الكسل والخمول والتكاسل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، فدي علامة محببة، نقول هذا التثاؤب محبب للشيطان لأنها علامة على غفلة أو كسل وخمول هذا الإنسان، لذلك نقول إن التثاؤب محبب إلى الشيطان هو مكروه للرحمن سبحانه وتعالى، يبقى العطاس، يبقى الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، ولذلك العطاس مع الحمد، يبقى إذا عطس الرجل قال الحمد لله مع الذكر، لكن التثاؤب ما فيه ذكر، لكن في بعض الأحيان البعض لما يتثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقول لا فيه ذكر ورد، يعني فيه ذكر، رغم ممكن الإنسان يقول الله ده أنا بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ما ينفعش مع الفعلة دهية، لأنها لو كانت تصلح لذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لذكرها لنا، وإحنا دائما نتعلم العبودية، أنا عبد أقف عند الحدود ما تعدهاش، لا نتعدى ذلك الأمر، لو كان هذا الأمر الذكر ده نقول يلحق بذلك أو هذه الفعلة لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يذكر يبقى نقف عند الحدود ولا نجادل، يعني نتبع ولا نبتدع، يبقى نقول على الرغم التثاؤب ده من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا حتى لا تعظم الشيطان كما ذكرنا لما تعثر الدبة فقال تعث الشيطان، قال لا تقول ذلك حتى لا تعظم الشيطان، ولكن قل بسم الله فإنه يتصغر الشيطان. كذلك أيضا إن قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى نقول على ذلك استعاذة أمر مطلوب، لكن ليس في هذا الموطن. الأذكار الموظفة يبقى في أفعال لها أذكار ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع الفعلة دي نقول ذلك الذكر، هذه الفعلة ليس فيها ذكر، يبقى نقف عند الحدود. لكن جرت العادة، عادة الناس، ودائما احنا عندنا نوع من انواع التقليد، قد يستحسن الانسان بعض الاشياء وبالتالي يعني بيقلد الاخرين في ذلك. ننتبه دائما احنا علينا الاتباع، اي امر وامور هنرجع الامر ده الى الكتاب والسنه ونشوف ان كان الكتاب والسنه اقر ذلك الامر ام لا. ولا هذه عبوديه، احنا عبيد لله، وعبيد لله يبقى لازم نفعل الذي امرنا به ربي سبحانه وتعالى ونجتنب ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. الامر ده ورد فيه شيء نفعله، وورد فيه شيء يبقى على ذلك نقف عند الحدود ولا نتعدى. واياك والاستحسان، واياك والاستحسان، يعني باب الاستحسان ده نقول يعني باب يعني نقول كيف عبدوا الاصنام، كان كله من باب الاستحسان، كان كله من باب الاستحسان وباب الغلو في الصالحين. قال ان الله يحب العطاس ويكره التثاوب، دي فعلة مكروهة عند الرب المعبود. يا ترى كيف التصرف؟ قال فإذا ساب أحدكم فليرد ما استطاع. يبقى ما استطعت كده يبقى أحاول أن أنا أكتب هذا التثاوب. ولا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، على الرغم أنه قال والتثاوب من الشيطان، يعني نقول فعلة محببة لأنها دلالة على الكسل وعلى الخمول وعلى الغفلة، ودي كلها أمور محببة إلى الشيطان، لأن لو غفل أو كان تكسل وخمول يبقى قل ذكر ذلك العبد رب سبحانه وتعالى، ويبقى ده أمر محبب إلى الشيطان. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في العطاس، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وإن عشان لا يتناثر ذلك الرذاذ اللي بيخرج مع العطاس. قال وخفض أو غض بها صوته. كذلك أيضا ذكر في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على أخيه. قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنازة. قال خمس تجب للمسلم على أخيه، حق المسلم على المسلم خمس، فقال فيها رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة. فذكر أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب في العطاس، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه. قلنا حتى يعني نقول يعني لا يتناثر ذلك الرذاذ اللي بيخرج مع العطاس. وخفض أو غض بها صوته، يبقى نقول خفض بهذه العطسة، ونقول وغض خفض أو غض بها صوته، يبقى لم يرفع الصوت بالصياح. ساعات الإنسان بردك لما يعطس كده يبقى يخرج معه بعض الصياح أو بعض نقول كلمات تحكي الصوت أو غير ذلك. فعلى ذلك يبقى في نوع من أنواع الأدب، ده أدب، يبقى دي أداب قلنا فيها مراعاة لشعور الآخرين، يبقى نقول الأمور المعنوية دي أمور أيضا لابد أن ننتبه إليها، يبقى نقول فيها مراعاة الأدب، وأن خاصة لما يكون الإنسان يعني مع مجموعة، ده آكد عليه إن هو لما يبقى فيه عطاس يبقى يحاول إن هو أساسا أن يضع شيئا على أنفه، قلنا بحيث إن هو يمنع تناثر ذلك الرذاذ. وكذلك أيضا خفض أو غض بها، خفض أو غض بها صوتها، يبقى على أساس إن هي أيضا ما يخرجش بصوت، ما يخرج بصوت، يخرج العطاس العادي، لكن في بعض الأحيان كده بيبقى بتستصحب ببعض الكلمات من الناس، نقول لا، يبقى هنا فيها خفض، خفض أو غض بها صوتها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، رد السلام، رد السلام، ألقاء السلام سنة، لكن رد السلام على الوجوب. تشميت العاطس، تشميت العاطس متى قال الحمد لله، يبقى تشميت العاطس ده هيبقى موقوف على أن العاطس يقول الحمد لله، إن قال ذلك الذكر حنشمته كما ترد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يقل الحمد لله مع العطاس فلا تشميت له، نقول فلا تشميت لذلك الإنسان. نقف عند الحدود في بعض الأحيان، مثلا إن عطس فلان، فلان ده لمكان أو لمنزلة، لو عطس قبل ما يقول الحمد لله نقول يرحمك الله، إزاي إحنا نخالف السنة؟ هذه مخالفة للسنة. مهما كان نقول مقدار ذلك الإنسان، يعني نقول الأمر موقوف على اتباع السنة. يبقى فلان ده حتى لو كان من أصحاب المنزلة العالية طالما لم يقل الحمد لله، على ذلك إحنا نقف عند حدود الأمر، يعني عند حدود الأمر ولا نتعداه. في بعض الأحيان بيبقى نوع من أنواع المجاملة، يعني المجاملة في الدين أمر غير مطلوب، يعني لا تجامل على حساب الدين، ولكن أنا عبد هو عبد أيضا، عند العطاس قال الحمد لله حق عندنا، لكن هو نقول على ذلك ليس له حق طالما لم يقل الحمد لله. إمتى حقه؟ لو قال الحمد لله، فعند ذلك يشمت كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق المسلم، يبقى حق المسلم على المسلم خمس، أو خمس تجب المسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، يبقى نشمت العاطس متى قال الحمد لله، أو رأينا تتحرك شفتين بالحمد لله كأنه في بعد كده، أو في مجلس مجالس العلم ساعات الإنسان يعطس الحمد لله بصوت عالي، تقول يعني الحمد لله بصوت يسمعك اللي جنبه، ولما يشمتك يشمتك أيضا بصوت منخفض. فتشميت العاصب يقول الحمد لله متى قال عطس الحمد لله، في بعض الأحيان وكأن الإنسان بيخجل أن يقول عطس الحمد لله بصوت يسمعه الناس، نوع من أنواع الخجل، نوع من أنواع الخجل. نقول لا، لا تخجل أبدا، نقول لأن ده حينبني عليها دعوات، عسى أن تكون هذه دعوة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، يرحمك الله، يستجيب ربي سبحانه وتعالى لذلك، وإنت بالتالي ترحم. كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن أبا داود صاحب السنن، صاحب السنن ده، فقال إن هو كان مع مجموعة وبالتالي عطس رجل على الجانب الآخر، فاكترى مركب، أجر مركب كده وذهب وشمت الرجل، قال وتؤجر يعني أتكتري مركبا حتى تشمته، قال عسى أن يكون مقبول الدعوة. قال فإذا منادي ينادي بالليل أن أبا داود اشترى الجنة بدرهم، يبقى ده اللي هو أجر به المركب يعني. وذكر ذكر ابن حجر رحمه الله أن هذه رواية سندها جيد، رواه البزار وقال سندها جيد. يعني الواحد ما يبخلش على نفسه، ما تبخلش على نفسك، أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. مع مجموعة قلنا الحمد لله، يبقى نقول على ذلك يعني يقول يرحمك الله، أنا هقول يهديكم الله يصلح بالكم، يعني فيها نقول نفع ومنفعة، يبقى فيها نفع للإنسان أولا هو ذكر الله، مجرد أن أقول الحمد لله ده دعاء وذكر الله تبارك وتعالى. نقول أخوك يقول لك يرحمك الله، يدعو لك بالرحمة، أنت تدعو لها بالهداية وصلاح البال. ما فيش شك أن الأمر ده يعني لا ننظر إليه يعني بصورة قصيرة، ولكن ده بيوطد العلاقات الاجتماعية بين الناس، ده بيوطد العلاقات الاجتماعية بين الناس. تخيل كده، يبقى لو أنا راكب في أو جالس في مكان لا أعرف فلان، لا أعرف، ليس لي علاقة به، تخيل الإسلام بيعلمنا إزاي ننشئ العلاقات، يعني علاقات إزاي بننشئ العلاقات الاجتماعية دي، بمجرد إن إحنا نطبق بس السنن. أقول لك طبق السنن زي ما بنقوله كده، تنشئ علاقات، أنت بتسير في الطريق السلام عليكم، يا ترى انت بتعمل كده ليه؟ الاسلام امرنا بذلك، امرني ببسط الوجه، يبقى هنا بطلاقه الوجه، وبالتالي لاخيك المسلم، كل دي بتنشا من خلال علاقات، بتعمل نوع من انواع التماسك في بنيان ذلك المجتمع. الاسلام بيعلمنا ازاي ننشا العلاقات الاجتماعيه، ازاي ننشا، يعني ممكن الواحد يبقى عاجز على انشاء علاقه مع فلان او فلان، الاسلام بيعلمنا الكلام ده. هو اولا الصفات في الصلاة؟ نقول علاقات، لأن في غالب الأحوال الإنسان بيصلي في مسجد مجاور لعمله أو مجاور لمنزله، فطبعا بيبقى التردد على المسجد بيعرفك بالأشخاص، يعرفك بالأشخاص، وبنصطفي في صف واحد خلف إمام واحد برضه. كذلك أيضا إلقاء السلام، أفشوا السلام بينكم، فحنسير في طريق، الطريق ده غالب الأمر بيعتاد الإنسان السير فيه، قلنا بيمضي لعمله أو إلى بيته، فعلى ذلك السلام عليكم بينشئ علاقات بيني وبين فلان. نقول في مسألة العطس كذلك، يبقى قال عطس قال الحمد لله، قلت له يرحمك الله، ما كان لي به علاقة قبل ذلك، لا نسب ولا معرفة، لكن مجرد قال الحمد لله قلنا يرحمك الله، قال يهديكم الله يصلح بالكم، بداية هو علاقة، بداية كلام، يعني هذه نقول بداية كلام بينك وبين الآخرين. الإسلام بيعلمنا إزاي ننشئ هذه العلاقات الاجتماعية، وعلاقات بتوطد بين المسلمين بناء على إتمامهم لتلك الطاعات التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، إجابة الدعوة، عيادة المريض، واتباع الجنازة. كلها طبعا قلنا أمور يعني تنشأ بها هذه العلاقات الاجتماعية، وتبقى علاقات نقول وطيدة، علاقات جيدة، وده نقول عشان يبقى المجتمع المسلم مجتمع متماسك، أفراده على علاقة ببعضهم البعض. نشأت إزاي العلاقة؟ نقول من إتمامهم لطاعة ربهم سبحانه وتعالى ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب كيف تشميت العاطس، أو ما جاء في تشميت العاطس. قال في رواية عن هلال بن يساف أنه قال: كنا مع سالم ابن عبيد، فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك على أمك. ثم قال: معك، لعلك وجدت مما قلت لك. قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر. قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك على أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. فقال: فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فبيذكر ما جاء في تشميت العاطس، إزاي هنشمت العاطس، وتشميت العاطس ما يتمش إلا بعدما يقول الحمد لله. في بعض الأحيان البعض يقول يرحمك الله بعد الحمد، كلام كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما نحاولش إن إحنا نخترع في الدين، يعني ما نحاولش إن إحنا نخترع كل وجهة نظر، ما نحاولش إن إحنا، أنا عبد لله تبارك وتعالى، المطلوب إن أنا أسير على العبودية، أسير على طريق العبودية، نقول بالأمور الموضوعة لنا، بالأمور الموضوعة لنا، ما نحاولش إن إحنا يعني كأننا بنجدد، هنجدد في دين الله وهنزود في دين الله، إحنا لنا حدود، أنا عبد، يبقى ما قيل أقول، يعني أقول بما قيل لنا، لكن ما نحاولش لا نقص كلمة ولا نزود كلمة ولا نحن نستحسن الأمر. فلذلك قال: يبقى إمتى هنقول يرحمك الله؟ إذا قال الحمد لله مهما كانت مكانته. يبقى هذا رجل ضعيف، رجل فقير، رجل غير معروف، قال عطس وقال الحمد لله، قلنا لا يرحمك الله. نقول: هذا رجل عظيم في القوم، عطس ولم يقل الحمد لله، لا نشمته، لا نجامل في دين الله تبارك وتعالى، ولا نتعدى الحدود، وفيش أملا داعي للمخالفة ولا المجاملة في دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي حق أجامل، وبالتالي أخالف، يعني المخالفة تكون لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في الرواية الأولى، والمحقق يقول أنها ضعيفة، ولكن قال: كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم. عطس الرجل وقال: السلام عليكم. فقال سالم: وعليك وعلى أمك. ثم قال: بعد، لعلك وجدت مما قلت لك، علك انك انت يعني غضبت من اللي انا قلته لك، لانه قال له: عليك وعلى امك. فقال: وددت انك لم تذكر امي بخير ولا شر. قال: قال إنما قلت لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك على أمك، ثم قال إذا عطس أحدكم بين له المسألة فليحمد الله، يبقى لما يعطس يقول الحمد لله. قال فذكر بعض المحامد، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، يبقى على ذلك أي صورة من صور الحمد، يبقى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، يبقى دي أي صورة من صور الحمد، يبقى إن قال ذلك قلنا له يرحمك الله. قال وليقل له من عنده يرحمك الله، يبقى حنقول له يرحمك الله، وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم. يبقى العطس وقال الحمد لله حنقول له يرحمك الله، هو حيرد على إخواني يغفر الله لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم، يبقى بأي صورة من الصورتين كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال يغفر الله لنا ولكم وأيضا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر ده موقوف على أن العاطس يقول الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال. أي صورة بقى من صور الحمد؟ قال وليقل أخوه أو صاحبه، وليقل أخوه أو صاحبه، طبعا الأخوة دي أخوة الإيمان، هذا حق المسلم، يبقى هذا حق المسلم على المسلم. قلنا طب لو رجل ذمي قال الحمد لله ماذا نقول؟ ترجم لذلك أبو داود رحمه الله في كيفية تشميت الذمي كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حق المسلم، هذا حق المسلم على المسلم. قال خمس تجب للمسلم على أخيه، أي على أخيه المسلم، يبقى الأخوة المعتبرة هنا الأخوة الإيمانية. قال تشميت العاطس، يبقى ده حق للمسلم، يبقى لو نقول الرجل الذمي قال الحمد لله يبقى كيف تكون الإجابة؟ بالضبط كده زي مسألة السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يبقى ترى إزاي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نبدأ نقول أهل الكتاب بالسلام، إذا سلموا علينا فلنقل وعليكم، هكذا رد إيه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إفشاء السلام يبقى فيما بيننا، ونقول إلقاء السلام ابتداء سنة، ولكن يتم إلقاء السلام على المسلم. أما الذمي فلا نبدأ ذلك الذمي بإلقاء السلام كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نبدأ هؤلاء بالسلام، وإذا سلموا علينا يبقى لا نتعدى قول وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي تحيته. على الرغم من الآية تقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا، قال السلام عليكم قلنا عليكم السلام، أو قلنا عليكم السلام أو رحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله قلنا عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يبقى نقول إما ترد الألفاظ إما نزيد على ذلك، ده بالنسبة للمسلم. لكن نقول الكافر لو أتى وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقلنا له عليكم، لو قال السلام عليكم قلنا عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله قلنا عليكم، لا نتعدى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أننا لا نبدأ أهل الكتاب بالسلام. لكن نبدأ المسلم بالسلام هذا أمر مسنون مستحب كما ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه، يبقى مقصود المسلم قال يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، يبقى بيدعو له. يبقى دي الإسلام بيعلمنا إزاي بيبقى دعائه، يبقى العلاقة بتنشأ إزاي؟ بتنشأ عن طريق الطاعات، وبتنشأ عن طريق قلب النفع لنفسي ولغيري، يبقى فيها قلب نفع لنفسي وغيري، يبقى على ذلك نقول سام محتاج إلى الدعاء، إلى دعاء إخواني يدعو لك بالرحمة. نقول يا ترى الكلام ده بيتم إزاي؟ نقول الطاعة جالبة لأختها، الطاعة جالبة، يبقى تخيل كده كل هذا الأمر يحرم منه الإنسان إن لم يقل الحمد لله، ده الحمد لله كفت، لو كان المسألة موقوفة على الحمد لله فقط لا كفى للإنسان إن هو أن يكون حمدا لرب سبحانه وتعالى. الحمد لله هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. أفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء الحمد لله. ومع ذلك نقول هذه منن من الرب المعبود سبحانه وتعالى. يقول يرحمك الله، يقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم. نكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.